بلده وليس مبتدئا كما أعربه بعضهم مبتدئا ومع مع فيها قليل هذا خبر لا ومع وألزم إضافة مع من ملازم الإضافة كلمة مع تضاف يعني وجوبا مع زيد عن العصر ومع قليل ومع فيها قليل إيش معناه أن مع يقال فيها مع بسكون العين على قلة والأكثر فتحها ثم معنى قوله وبعده ونقل فتح وكسر لسكونه التصريف أه؟ إذا جاء بعدها ساكن إما تفتح وإما تكسر إما تفتح إذا كانت مفتوحة مع القوم وإذا على لغة السكون تقول معي القوم فهذا هو معنى قوله لسكونه يتصل إذا اتصل بها الساكن تفتح وتكسر. قال أيضا انتهينا إلى هنا ننتقل إلى الدرس الجديد وهو أيضا كلام يتكلم على إكمال ما تبقى من ملازم الإضافة وعلى كيفية إعرابه أو بنائه ويقول واضمن بناء غير ان عدمت ما له اضيف ناويا ما عدم. يقول الناظم رحمه الله تعالى مبينا ان مما يلزم الاضافه كلمه غير هذه ملازمه للاضافه. قال واضمن بناء اي حال كوني باني اي حال كونك بانيا او ضم بناء على هذا المضاف فضل مضرب بناء او ذا بناء غيرا واضمم غيرا بناء حال كونك بانيا تضم أي تبنى على الضم متى إن عدمت ما له أضيف إن حذفت المضاف إليه إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم معنى ذلك حال كونك ناويا وقاصدا المضاف إليه المحذوف معنا حذفته لفظا ولكنه في معنى موجود. قبضت عشرة ليس غير ليس غير أصله ليس غير العشرة مقبوضا ليس غير العشرة مقبوضا فعذف المضاف إليه ونوي معناه فبني على الضم لماذا لشبه الحرف في احتياجه إلى ما بعده. واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف أضيف أو يما عدم فهذا بإشارة إلى أن غير لها أحوال لها أحوال تضاف لفظا ومعنى وهي معربة لا تقرا من غير زيد من غير كذا هذه تعرب تقطع لفظا وتنوع يعني تقطع لفظا ومعنى تعرب كذلك أيضا وقد ساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم قبلا أعربه أضيف لفظا ومعنى قطع لفظا ومعنى أضيف أضيف لفظا قطع لفظا ونوي معنى في هذه الحالة يبنى على الضم من أربعة أحوال يعني يبنى على الضم وفي ثلاثة الأحوال يعرب تعرب غير هذه ولذلك قال واضمن بناء غيرا إن عدمت وقراءة البيت واضمن بناء غيرا إن عدمت غيرا بالنقل إن عدمت غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم. وحاصل المعنى أن كلمة غير إذا قطعت عن الإضافة لفظا ونوي معناها تبنى على الضم قبضت عشرة ليس غيره وهذه يقول مع ليس ولا تكون مع لا هكذا ينكر ابن هشام وهو معترض والصواب قول مالك لا غير عربي وليس لحنا لعن عمل تسأل لا غير لعن عمل ليعتمف هو ربنا يعني لعن عمل لا غير تسأل جوابا بتنجو اعتمد فهو ربنا لا عن عمل لا غير تسأل فأضاف يعني بناها على الضم مع ناقض. ولذلك مرجح قول مالك على قوله وكذلك صاحب القاموس وقاموسه بين هذا المعنى. فإذا المعنى إن مع لا غير، ومن الغريب أنه يمنع إضافتها مع لا، واستعمله في نفس المغني نفسه كتابه نفسه. وكذلك في شجر الذهب يفند هذا القول ثم يستعمله بنفسه، هذا يعني تناقض في هشام. ثم أيضا قال من ملازم الإضافة من الأسماء أيضا قبل وبعد، ولذلك قال وأول وحسب ودون، والجهات الست: أمامك وراءك خلفك فوقك تحتك يمينك شمالك، الجهات الست هذه كلها من ملازم الإضافة. فلذلك قال هنا قبل كغير، قبل كغير. وإعراب البيت السابق أنا واضمم الواو عطفان سنابية الواو عطفان يتعرفت اضمم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوما تدر أنت بناء حال منصوب على كوني بناء أو ذا بناء أو بناء مفعول مطلق لضمم اضمم ضم بناء على هذا المضاف. غيرا هذا مفعول به لضمم، غيرا غيرا إن عدمت، غيرا إن عدمت إن على شرط وجد عدم في الماضي مع الشرط مبني على الفتح عدمت تاء ضم متكلم على الرفع فاعل مبني على الضم مبني على الفتح. إن عدمت ما له أضيف ما اسم موصول مفعول به لعدمت، أي إن فقدت ما أي الذي له جار متعلق بأضيف، أضيف فعل ماضي مغير صيغة مبني على الفتح ونائب فاعل هو. والجملة من الفعل والنائب صلاة موصول محلها من الإعراب ناويا حال منصوب على نفسه ظاهرة ناويا ما عدم ما اسم موصول مفعول به لناويا أنه اسم فاعل يعمل عمل فعلي ناويا ما عدم عدم فعل ماضي مغير صغام على فتح الألف الإطلاق ونائب فاعله ضمير مستتر وجوان تدر هو. والجملة من الفعل والنائب صلاة موصول محلها من الإعراب ناويا الذي أضيف إليه ناويا الذي عدم أي حذف. وأما معنى قول قابلوك غير يعني أن كلمة قابل لها أربعة أحوال تبنى في حالة وتعرب في ثلاثة أحوال مثل كلمة غير. قابلوك غير بعد كذلك أيضا بعد هذه أيضا مثل قابلوك تعرب في ثلاثة أحوال وتبنى في حالة واحدة، وذلك إذا حذفت ما أضيفت إليه قبل وبعد ونوي معنا لله الأمر من قبل ومن بعد رجال الضم أي من قصره من قبل الغلب ومن بعد الغلب لما حذف يعني بني على الضم. حسب كذلك أيضا زيد حسب حسب معنى كافي حسب حسب كذا حسب حسب ذلك كافيك يعني حسبك. أول كذلك أيضا ابدأ بذا من أول أي من أول الأمر مبني على الضم بقطع الإضافة ونية معناها. ودون كذلك أيضا دون مبني على الضم أصله دون كذا ضاف إليه حذف وبني على الضم على دون. والجهات الست وهي خلفك وأمامك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك هذه كلها تبنى على الضم إذا حذيف المضاف إليه ونوي معناه. فوق تحت أقب من تحت هذا تحت هكذا قاله. وهذا مما أضيف معنى لا لفظا. قال أيضا وعلو كذلك عرو كجلمود صخر حطه السيل من عرو من علي من عرو من علي هذا إعراب لأنه من علوه. ثم بني على الضم رواية أخرى من عرو هذا حالة البناء. وأعرب نصبا إذا ما نكرا قبلا وما من بعده قد ذكرا. ثم إن هذه التي بنيت كغير لكنها لها ثلاثة أحوال تعرب فيها في ثلاثة أحوال. وأعرب نصبا أي حال كوني منصوبا على الظرفية إذا ما نكرا أي إذا كان نكرة لم يضف إلى شيء. فساغ لي الشراب وكنت قبلا وقرئ بالشذوذ من قبل الله الأمر من قبل ومن بعد. إذا ما نكر قبلا وما من بعد قد ذكر وهي بعض حسب أول أجهزة كلها يعني في هذه الأحوال تعرب. تضاف فتعرب قبل زيد بعد عمري تقطع عن إضافتي ولفظا ومعنا وتعرب قبلا وبعدا دونا. هذه ثانية. والحالة الثالثة تضاف كذلك أيضا لفظا ودون لفظ معنى دون لفظ في هذه الحالة تعرف. قال وإعراب وما من بعد قد ذكر هي الليل وهي بعد وحسب وأول ودون والجاء تصديق. هذه كلها لها الأربعة أحوال في الحالة الرابعة التي سبقت تبنى وهي حالة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وفي الثلاثة الأحوال غير هذه أن تضاف لفظا أن تضاف يعني لفظا ومعنا أن تضاف مع لفظا لفظا وأن تنون. في هذه الأحوال الثلاثة تعرف. قال وإعراب البيت قبل مبتدأ قبل ولو أعربناه هذا الحكاية قبل كبعد كغير يجوز. قبل مبتدأ كغير جار ومجرور خبر كائن كغير بعد معطوف بحذف حرف العطف حسب معطوف محكي أول كذلك ودون معطوف والجهات معطوف مرفوع على قبل أيضا أي حال منصوب أو مفعول مضارع عامل محذوف إطو أيضا وعالو كذلك أيضا معطوف مبني على الضم أو محكي. وأعربوا الواو عاطفة أعربوا فعل هو فاعل وفعل أعرب فعل ماضي فتقدر من ذلك الحركة المناسبة إذ الواو تناسبها الضمة والواو ضمير جماعة فاعل في محل رفع. نصبا أي على كونه أي إعراب نصب على حذف مضاف مفعول مطلق أو نصبا على كونه منصوبا إذا ما نكر إذا ضر مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة بجوابها من غير السكون ما بعد إذا زائدة فائدة قاعدة ما بعد إذا زائدة ما تعرب زائدة هذه إذا نكر نكر في الماضي مغير صيغة من على الفتح على الإطلاق ونائب فاعل هو والجملة إذا نكر مضاف إليه بحقه بإضافة إذا إليه. وقبلا مفعول مفعول مفعول ثاني لأعرب وأعربوا قبلا ما مفعول به لأعربوا أعربوا قبلا وما اسم موصول معطوف على أنه مفعول لأعرب وأعرب ما بعد وما من بعده جار متعلق بالذكرى قد ذكرى قد حرف تحقيق ذكرى في الماضي مغير الصيغة والألف الإطلاق والألف الفاعل هو والجملة صلة الموصول بما والذي قد ذكر من بعده. خلاصة القول أنه بيّن لنا في هذه الأبيات أولا غير تبنى متى إذا أضيف المضاف إليه لفظا ونوي معنا وإلا تعرف. وكذلك أيضا يحمل عليها قبل بعد حسب دون أول والجهة الست تبنى في حالة وهي ما إذا أضيفت معنا دون لفظ وتعرف في الأحوال الثلاثة البقية. وهذا هو خلاصة الأبيات. ونقرأ الشرح حتى يتبين أتم بيان. قال هذه الأسماء المذكورة وهي غير وقبل وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست ما هي؟ وهي أمامك وخلفك وفوقك وتحتك ويمينك وشمالك ست هذه هذه كلها. وكذلك أيضا وعل عل كلمة عل بمعنى فوق ففوق معنى نيه ووزن لها أربعة أحوال تبنى في حالة منها وتعرب في بقيتها بثلاثة أحوال تعرب وفي حالة واحدة تبنى على الضم متى فتعرب إذا أضيفت لفظا إذا أضيفت لفظا هذا يعرب الحالة الأولى هذه من نحو أصبت درهما لا غيره وجئت من قبل زيد مضاف لفظا أو حذف المضاف إليه ونوي اللفظ حذف المضاف إليه ونوي لفظه لا معناه نوي لفظه بس كقوله ومعناه أيضا داخل ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف ومن قبل هكذا نقل ومن قبل ذلك يعني المضاف إليه قدر لفظان هذه الحالة الثانية إذن ومن قبل وروي ومن قبل وعلى هذا فيكون من حالة البناء ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف وتبقى في هذه الحالة كالمضاف لفظا فلا تنوم ولذلك ما نقول قبلي بس إلا إذا حذف ما تضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه هذه الحالة الثالثة فتكون حينئذ نكرة ومن قراءة من قرأ لله الأمر من قبل ومن بعد قراءة شاذة لله الأمر من قبل ومن بعد قراءة الجماعة من يا رب لله الأمر من قبل ومن بعد لأنها نكرت لحذف المضاف إليه وعدم نيته فلذلك وعريبة هذه الحالة الثالثة قال بجر قبل وبعد وتنوينهما وكقوله أيضا فساغ لي الشراب وكنت قبلا لعني أكاد أغص بالماء الحميم بالماء الفرات أكاد أغص بفتح الهمزة والغين المعجمة مضارع غص من باب فرها أكاد أغص غصيصا يغص إذا وقف في حلقه وجاء بلغة بضم الغين من باب قتل أكاد أغص من باب قتل ويقال أغصصت متعديا بالهمزة فعلى هذا يكون أغص أكاد أغص غصيصا ماضيه أكاد أغص غصصا ماضيه من باب قتل أكاد أغص من أغص بالهمزة متعديا فبني للمفعول محل الشاهد وكنت قبلا لماذا قبلا لأنها أضيف قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فنكرت فأعربت هذه الأحوال الثلاثة التي تعرب بها إذن عرفنا أن قبل وما بعدها تعرب في ثلاثة أحوال أن تكون مضافة من قبله من بعده أن تكون مقطوعة عن أن تكون مضافة لفظا مقدر محذوف لكن مقدر لفظا من قبل ومن بعد قراءة وأن تكون معربة وأن تكون مقطوعة لفظا ومعنى فهذه قبلا ساغ لي الشراب وكنت قبلا هذه ثلاثة أحوال أن تضاف لفظا ويحذف أن لا تضاف لا لفظا ولا معنى وتنون ثلاثة أحوال بقي حالة واحدة وهي حالة إضافتها معنى دون لفظ وهذه التي نص عليها ممالك قولك غير بعض حسب أول ودون والجهاز أيضا وعر قال أما الحالة الرابعة التي تبنى فيها فهي إذا حذف ما تضاف إليه ونوي معناه دون لفظ نوي معناه دون لفظ وعلى هذه حالة تبنى فإنها تبنى حينئذ على الضم نحو لله الأمر من قبل ومن بعد قراءة الجماعة لله الأمر من قبل أي من قبل الغلب ومن بعد غلب فحذف لفظا ونوي معناه فتعرب إذا أضيفت لفظا يعني لله الأمر من قبل ومن بعد وقوله أقب من تحت عريض من عرض عريض من علي من عرض أقب من تحت معرض الشاي تحت من تحته وحكى أبو علي الفارسي يبدأ بذا من أوله هذا نقل عن بعض العرب ابدا بدان الاول لان مما نهى على الضم بضم اللام وفتحها وكسرها ابدا بدان الاول هذا حاله البناء لانه اضيف معنى دون لفظ ابدا بدان اول هذا اعراب لكنه اعرب بالفتحه لانه اسم غير منصرف لوصيه وزن فعل الاول من اول ابدا بدان اول هذه الحاله الاعرابيه وهي أنه مضاف لفظا تقديرا يعني من أول الأمر إذن ابدأ مذام أول ابدأ مذام أول فالضم على البناء لنية المضاف إليه معنا والفتح على الإعراب لعدم نية المضاف إليه لفظا ومعنى ما في وإعرابها وإعرابها إعراب ما لا ينصرف للصفة ووزن فعل غير منصرف يعني والكسر على نية المضاف إليه لفظا هذه الحالة ثلاثة أحوال فقول المصنف وضم بناء البيت إشارة إلى الحالة الرابعة وضم بناء غير ننعد انتبع هذه حالة ليه الحالة الرابعة وقولنا ويما عدم مراده أنك تبنيها على الضم إذا حذفت ما تضاف إليه ونويته معنا لا له بقى. هي الحالة الرابعة وأشار بقول أعرب نصلا إلى الحالة الثالثة وهي ما إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معناه في هذه الحالة تعرب فإنها تكون حينئذ نكرة معربة ليست مبنية وقول نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها الجار تنصب هذا تنصب إذا تنصب إذا لم يدخل عليها جار فإن دخل عليها جرة نعو من قبله من قبل ومن بعد كراء شهد له ناقل الله الأمر من قبل ومن بعد قال ولم يتعرض مصنف الحالتين اللتين للحالتين الباقيتين عن الأولى والثانية الأولى أن تكون إيش مضافة الثانية أن تكون مضافة لفظا تقديرا هذه ما ذكرها لا منطقة ولا مفهوم لكنها لكونها معروفة أحالها على الفهم والثانية لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب وهو الإعراب أنما أضيف الإعراب وأضاف وسقوط التنوين كما تقدم في كل ما يفعل في كل ما يفعل بكل مضاف مثل هذا كل ما يفعل كل إيه بكل مضاف مثله قال خلاصة المسألة أن ابن مالك رحمه الله تعالى بيّن في هذه الأبيات الثلاثة وهي تكلم من ملازم الإضافة كلمات كلمة غير كلمة قبل بعد حسب أول دون على الجهات الثلاثة هذه تلوان ملازم الإضافة ومتى وهذه تبنى وتعرب تبنى وتعرب متى تبنى هذه الذي بيّنها في البيت الأول وضم بناء غير نلع جمتما له أضيف ناويا ما عدم أنها تعرب يعني تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه قبضت عشرة ليس غير ليس غيره مقبوضا أو ليس غيره قبضته فلا غير كذلك لا غير على وجه الصواب جوابا به تنجو اعتمد هو ربنا لعن عمل أسلفته لا غير تسأل هكذا احتج ابن مالك بهذا البيت أنها تكون معلا وأما نصب وقول كذلك أيضا قبل وبعد الآخر تبنى على الضم في هذه الحالة وبقيت ثلاثة أحوال تعرب فيها وهي نص على الحالة وهي ما إذا أضيفت يعني ما إذا أضيفت لي وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا ومن بعد قد ذكر نصبا ينصب يعني في حالة لي يعني في حالة حذف مضاف إليه لفظه ما نتنكر يعني وانتو إيه وفساغني الشراب وكنت قبلا، في هذه الحالة تعرف. وإذا إيش عرفنا حالة البناء وعرفنا حالة الإعراب واحدة، وبقي الحالتان اللتان هي أن تضاف لفظا وأن تضاف لفظا تقديريا قدر لفظ. في حالة حالتين ما بين المصنف، ولكنه على القاعدة العامة باب الإضافة حينما قال لنا هناك نون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف حذف طور سينا، والثاني يجرور ودخل في هذا. إذن أعرفه بالجر، أعرفه بالجر. وفي هذه الحالة يعني والتنوين نسقط عرب من القاعدة السابقة، وإلا مبين في هذه الأبيات. هذا هو خلاصة هذه الأبيات الثلاثة. أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بباب الإضافة معرفة حكم حذف المضاف وإبقاء المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. هذا أيضا ما تستعمل العرب، فنريد أن نعرف حكمه الآن. فيقول وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه بإعراب إذا ما حذف. وما يلي المضاف وهو المضاف إليه، الذي يتبع المضاف وهو المضاف إليه، يأتي خلفا عنه عن المضاف بديلا عنه. فأروي إعرابي في الإعراب يعني يأتي خلفا عنه في الإعراب. وظيفة المضاف إليه تقدم لنا أنه الجر، والثاني يجرور مجرور دائما، لكن أحيانا يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامه فيعرب إعرابه منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا. يعني إذا ما حذف، أي إذا حذف المضاف يأتي خلفا عنه. ومنه قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل، العجل ما يشربونه. وعلى مذهب المصنف لأنه أشعاري يقول وجاء ربك والملك صفا صفا نحن ما نوافق على هذا، على كل حال وجاء أمر ربك هذا مراده. على كل حال هذا ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن معناه دون حذفه دون التقدير واضح جلي، مجيء إثبات صفة مجيء الله تعالى واضح. وأما أشرب العجل هذا مما يحيله العقل، وهو أن العجل مما إن كان أكلا ممكن، لكنهم ما أكلوه. وقال وأشرب في قول معجل، أي حب العجل، يعني أحبوه حبا كثيرا، هذا معقول هذا تقديره. وأما صفات الله سبحانه وتعالى يعني فهي لا تحتاج إلى تأويل، لأن هذا التأويل ومجاز، والمجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة، والصفات ليست من باب الضرورة، لأنها يعني أن الذي يؤولها بهذا التأويل سيوافقنا على بعض الصفات، فالصفات السبعة مثلا يوافق على ذلك على حقيقتها دون تأويل. فما أثبت فوق الطريق التي أثبت به ذلك هو الطريق الذي يثبت به هذا. أقول له لماذا صفة السمع والبصر إلى آخره هذه أثبتها؟ يقول لأن هذه ليست متشابهة. فنقول هذه أيضا ليست متشابهة، التشبيه إن لزم هنا لذي يلزم هناك، وأنت نفيت التشبيه هناك وقلت هذا صفات الله غير صفات المخلوق. ونحن نقول يد الله أو مجيء الله أو نزل الله أو استواء الله، هذه كلها على ما يليق به وليس بمعنى صفات المخلوقين، فلا يلزم التشبيه لأن هذه يعني لا يتطرق إلى هذا المعنى. فهذا وكذلك أيضا هذا يعني هذا البيت بين به أن المضاف يحذفه ويأتي المضاف إليه خلفه. يعني وأشربوا في قلوبهم العجل، أصل حب العجل كان مجرور، فلما حذف المضاف انتصب انتصابه المضاف إليه العجل لا مفعول به. وإعراب البيت وما يلي المضاف الواتفة ما اسم سبحانه وتعالى بكم مبتدا يلي فعل مضارع مجرد مضارع مرفوع تجد عن ناصب الجازم وعلامته ضم قدره من عمدار الاستذكار. وما يلي المضاف وما يلي وفاعله ضم التقدير هو المضاف مفعول بمنصوب يأتي فعل مضارع مرفوع تجد أن أصله جازم علامة ربط مقدرة من ذا الثقات. يأتي وفاعله ضمير مستتر هو خلفا حال حال كوني خلفا أو إتيان خلف خلفا عنه جار متعلق بخلف. في الإعراب جار متعلق بخلف أيضا أو بيأتي. إذا ما حذف إذا ظرف مضمم عن الشرط المنوية على السكون إذا مضاف ما بعد إذا زائد حذف فعل ماضي مغير صيغة على فتح عن فاعله هو والألف للطلاق والجملة الفعل والنائب صلة الموصول إلى مضاف إليه مع جر بإضافة إذا إليه. وجواب الشرط محذوف تقال بدلالة ما قبله. إذا ما حذف يأتي خلفا عنه هذا جواب الشرط. أو نقول إذا ظرف مجرد أم عن الشرط منصوبة على الظرفية مبنية على السكون وإذا مضاف الجملة مضاف إليه والظرف متعلق بيأتي. يأتي وقت حذفه تقديره يأتي وقت حذفه حاصل المعنى. قلنا إن هذا البيت بيّن به المصنف أن المضاف أحيانا يحذف ويأتي المضاف إليه فينوب عنه ويعرب بإعرابه. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب معرفة المضاف المحذوف. هذا الذي سبق لنا أن المضاف إليه ينوب عن المضاف بإعرابه وأحيانا يبقى على مهال يعني يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على إعرابه الأول هو الجر وهذا أيضا مستعمل لكن لو شرط كثير. وربما جر الذي أبقوا أو ألقوا إيش المضاف إليه كما قد كان قبل حذف ما تقدمها كما كحكمه قبل حذف قبل حذف المضاف وهو الجر يبقى على الجر يبقى على الجر. أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا هكذا قال ونار. أكل امرئ تحسبين امرأة ونار أصله وكل نار فعذف كل لكن الثاني ما ناب منابه بل بقي على جر ونار أي وكل نار توقد بالليل نارا وهكذا يعني يأتي خلفا يعني لا يأتي خلفا بل ويبقى على ما هو عليه. لكن قال لكن بشرط عطف وإضافة إلى بشرط لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه كالعطف لكن بشرط أن يكون المحذوف أي المضاف مماثلا للمعطوف عليه. أكل امرئ كان المعطوف عليه ونار أصله وكل نار فعذف كل لأنه معطوف على الأول لأنه دليل له. فلما عذف يعني كل جر الباقي لأن كل الأول يعني يدل عليه فكأنه مسلط عليه كل امرئ ونار وكل نار مماثلا لما عليك الأصل هذا شرطه أن يكون مماثلا. لكن ورد عن العرب أيضا بقلة هذا هو الغالب وهو أنه إذا يهدف يبقى المضاف إليه مجرورا على حاله إذا كان المضاف المحذوف معطوفا على نظيره وأحيانا جاء بدون نظير. ومن قراءة من قرأ شاذة تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة قراءة الجمعة والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة أصله يعني باقي الآخرة ومن من قدره عرض الآخرة لكنه ليس معطوفا على سابقه دون عطف وجد كذلك. لكن الغالب هو إذا كان معطوفا على مثله يحذف ولذلك اقتصر عليه النظم. قال وإعراب البيت ولا إيه أعربنا الأول ها طيب إذن هذا لكن حرف استدراك ثمانية على السكون بشرط الباء الرجري شرط مجرور بالباء شرط مضاف أن يكون أن ها قلت لا أعربته لا هدي قلت سألتكم فقلتم أعربته. وربما الواطفة ربما حرف تقليل مبنية على السكون هي لغة لها أكثر من 100 لغة. جر فعل ماض مبني بفتحة مقدرة من عنده حركة مناسبة الواو وذروا جماعة فاعل جروا الذي ثم وصل مع الفعل النصب مفعول به جروا الذي أبقوا فعل وفاعل صلة الموصول أم على فعل أبقوا ورابطه معذوب أبقوه كما الكاف عفو جل ما مصدرية قد كان قد كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح قد كان قبل حذف ما تقدم واسمه عضو مستدر هو قبل حذف ما تقدم قبل منصوب على الظرفية قبل مضاف حذف مضاف إلى حذف مضاف ما موصل مضاف إليه تقدم في الماضي مبني على الفتح وفاعله ذا مستدر هو والآلف إطلاق والجملة صلتهما قبل الذي تقدم قبل الذي تقدم وقبل منصوب على الظرفية متعلق بخبر كان كان كائنا قبل الذي تقدم وربما أبقوا إيه بشيء لكن بشرط لكن عرفوا إيه استدلال بشرط بشرط جار ومجرور شرط مضاف أن يكون أن مصدرية يكون في الماضي منصوب فعل مضارع منصوب بأن يكون ما اسم موصول اسم يكون رياسك حذف فعل ماضي مغير الصيغة من عرف فاعل هو والجملة صلة الموصول أن يكون الذي حذف مماثلا خبره يكون خبر يكون ماثلا منصوب لما جار متعلق ماثلا عليه جار متعلق وعطف قد حرف تحقيق عطف فعل ماضي مغير الصيغة من فتاة مقدرة من عام دراسة عام السكون القافية وفاء نائب فاعله هو والجملة من الفعل والنائب صلة الموصول لما للذي قد عطف عليه للذي قد عطف عليه خلاصة معنى البيتين أن مصنف رحمه الله تعالى في الباب في البيت السابق بين أن المضاف يهذف ويخرفه المضاف إليه في إعرابه وبهذا البيت قال لا بل أحيانا يهذف المضاف ويبقى المضاف على حاله لكن شرطه أن يكون المضاف المحذوف مماثلا للمعطوف عليه فقول الشاعر ماذا أكل أمر إن تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا فإن لم يكن كذلك لا يهذف لكن ورد عن العرب كذلك أيضا دون أن يكون له مماثل ومنه قراءة من قرأ شذوذا لله تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة للجر أي عرض الآخرة وباقي الآخرة أيضا من المسائل متعلقة بالباب هذا الذي سبق البحث في حذف المضاف وبالعكس حذف المضاف إليه وبينه بقوله ويهذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أحيانا يهذف بالعكس المضاف إليه ويبقى المضاف لكن يبقى كحاله وهو عدم تنوينه دون تنوين لأن المضاف مقدر عليه كحاله إذا به يتصل شكو وينشرها هذا الشرع ما قرأناه قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكر المضاف لكن بشرط أن يكون محذوف مماثلا بما عليه كالعوطي فقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأة ونار توقد بالليل نارا والتقدير وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها عند ذكرها مثل الموضوع إضافة وبقي المضاف إليه مجرورا كما كان عند ذكرها ولا عند ذكره ليش ذكرها عند ذكره عند ذكره يعني فعذف كل وبقي المضاف إليه عند ذكرها أو كل يعني بمعنى كلمة تأويل أولها إلا عند ذكرها قال والشرط موجود والمعطوف هو العطف على مماثل المحذوف وهو كل في قوله أكل امرئ وقد يهذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره والمحذوف ليس مماثلا للمفعول بل مقابل له كقوله تعالى تريدنا عرض الدنيا والله يريد الآخرة في قراءة من جر الآخرة والتقدير والله يريد باقي الآخرة ومنهم من يقدر ومنهم من يقدر والله يريد عرض الآخرة مماثل يعني للملفوظ فيكون محذوبا على هذا مماثلا للملفوظ به والأول أولى وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإضاحة اسم الكتاب.